بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله قبل إجازة عيد الأضحى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا علينا وعلى الإسلام وعلى المسلمين أجمعين في أقطار الأرض، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا حجاجا أو باقين، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والسلامة والقبول وإخواننا المسلمين أجمعين. ثم إننا سنستعرض إن شاء الله الأحاديث الباقية استعراضا يسيرا مع ترك ما في المذكرة لقراءتكم واطلاعكم إلا لما يحتاج الأمر إليه من التعليق. ثم بعد الحج إن شاء الله وبعد العيد في لقائنا القادم إن شاء الله بحول الله وقوته سنمر مرورا سريعا قدر المستطاع بمراجعة لكامل ما أخذناه من المقرر، سواء في ما يتعلق بمدخل علم مصطلح الحديث أو ما يتعلق بمادة الحديث والأحاديث 19 التي عندنا. تفضل عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله. هذا الحديث يعتبر من أعظم أحاديث الإسلام وأصول الدين، فيه من الفوائد العلمية والنكات العلمية والطرائف واللطائف والتقريرات والأصول ما ليس في غيره، وهو أصل في بيان مراتب الدين وأصول الإسلام، في بيان مراتب الدين وترتيبها وأصول الدين. ثم إن هذا الحديث أصل أصول الكلام في دعوة المسلم للناس، كيف يدعو الناس، كيف يدعوهم. هذا الحديث أصل في إثبات الأولويات التي نسميها أولويات الدعوة، ومعنى أولويات الدعوة يعني ترتيب الواجبات واجبا بعد واجب في أمور الدعوة. كيف يدعو الإنسان إلى الله؟ بماذا يبدأ؟ بماذا يثني؟ بماذا يثلث؟ كيف يرتب أصول هذا الدين ومطالب هذه الرسالة حتى يوصلها للناس شيئا فشيئا فتكون حقائق ماثلة في الواقع؟ هذا الحديث يعتبر أصلا من الأصول، والأصول كثيرة في هذا، والأحاديث التي دلت على مجال الدعوة وعلى أسلوب الداعية وطريقته وترتيبه لدعوته كثيرة، لكن هذا الحديث يعتبر أعظمها، لأنه في الحقيقة جعل أصل الأصول وأس الدين وأول منفذ من منافذ الدعوة وأعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله وباب التوحيد. فالتوحيد أصل الأصول، والتوحيد أول ما يدعى إليه، ولذلك جاء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلى كفار قريش مكة ينادي في فجاجها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله في الإلهية، لأن كفار قريش وعرب الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم كانوا ينكرون توحيد الإلهية، كما قال الله جل وعلا في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فقل أفلا تتقون، يعني أفلا توحدون الله في الإلهية كما أجبتم بتوحيده في الربوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتنقيح التوحيد وتنقيته من شوائب الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا أصل الأصول. وأعظم ما في التوحيد النطق بالشهادتين، أن تدعو الناس إلى أن يقولوا أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهاتين الكلمتين العظيمتين هما أصل أصول الدين، وشرطي قبول الأعمال، لأنهما يجمعان، أو لأنهما تجمعان هاتين الكلمتين، تجمعان ماذا؟ تجمعان شروطا شتى. فالأول باب العقيدة، لأنه فيه معنى الإخلاص لله، والثاني فيه المتابعة، وهي باب الفقه والأحكام والاقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصارت الشهادة الأولى تدل على مسائل الاعتقاد، والشهادة الثانية تدل على مسائل الأحكام والفقه. فصارت هذه الكلمة من أجمع الكلمات، وينبغي لمن ينطق الناس بها أن يقول لهم قولوا أشهد، لأنه لا يكفي أن يقول قل لا إله إلا الله فقط، وإنما إذا أراد أن ينطقه بها ينبغي له أن ينطقها بالإشهاد، لأن أشهد هذه تقال متى؟ تقال في الأذان، وتقال في الإقامة، وتقال في إعلان الإسلام، وأما ما عدا ذلك فالذكر بدونها. لأنه إذا قيل لك التهليل، التهليل ما هو التهليل؟ تقول لا إله إلا الله، وهو ذكر من الأذكار. وإذا قيل لك ما هي الشهادة؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قيل لك ما الشهادتين؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن قلت لكم في هذا المجلس، في إحدى المجالس التي جلسناها في هذا البرنامج، قلت لكم إن الشهادة تعني مجموعة أمرين: الأمر الأول الإقرار بالشيء والاعتراف به وإثباته، والأمر الثاني إعلانه وإعلامه وإشهاره وإظهاره بين الناس، هذا معنى الشهادة. ولذلك لو أن رجلا شهد جريمة من الجرائم، أو ذنبا من الذنوب، أو معصية من المعاصي، أو حدا من الحدود، شهده وكتم وجلس في بيته، هل يسمى شاهدا؟ لا، لا يسمى شاهدا حتى يكون مثبتا لما علم، معلنا له في مجلس الحكم، مظهرا له في مجلس القضاء، حتى يؤدي شهادته. ولذلك قال الله جل وعلا في الشهادة، قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالشهادة وما يتعلق بها تعني مجموع أمرين: الأمر الأول الإثبات والإقرار والاعتراف، والأمر الثاني تعني الإظهار والإشهار والإعلان والإعلام في الناس، سواء الناس كلهم أو بعض الناس لا يلزم، المهم أن تكون الشهادة ظاهرة لمن هو أهل لإظهارها إليه. هذه هي المسألة الأولى. ولذلك ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله وإمام المسجد والخطيب ومن يذهب للجمعيات الخيرية يدعو إلى الله في أقطار المملكة العربية السعودية أو في غيرها من بلاد الإسلام أو في غيرها من بلاد العالم، فإنه ينبغي له أن يبدأ أول دعوة بالتوحيد. وإذا قلت لكم ينبغي أن يبدأ دعوة بالتوحيد، فإنني أحب أن أنبهكم إلى شيء مهم، وهو أن بعض الدعاة وقفوا أنفسهم فقط على الكلام في التوحيد، وهذا خطأ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الحد، بل نقله من التوحيد إلى غيره كما نقل هنا. فينبغي أن تكون أحاديثك أصولها وبداياتها وأوائلها متعلقة بالتوحيد، بتنقية القلوب، بتصفية السرائر، بنبذ كل معنى من المعاني الوثنية الشركية التي تهز معنى التوحيد أو تؤثر فيه أو تقدح في جنابه، حتى يكون المؤمن صافي التوحيد ثم تبني عليه ما بعد ذلك. ولهذا الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام شامل كامل عام، ليس جزءا معينا أو بابا معينا أو قضية معينة أو أصلا واحدا من الأصول، بل التوحيد، بل الإسلام يشمل أشياء أخرى كثيرة، لكن التوحيد أولها، والتوحيد أصلها، والتوحيد شرط قبولها، والتوحيد قاعدة البناء فيها، لا يمكن أن تبني إلا عليه. وحينئذ يلزم أن نقول بأن التوحيد واجب، وأن التوحيد يجب الالتزام به، يجب الالتزام به التزاما كاملا. معي يا أخوان، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر. لو أن داعية جاء وقال يا ناس صلوا وهم كفار، هل يليق به هذا؟ لا، لا يليق به، لأنك إذا أردت أن تعالج الشخص فأنت تعالجه بماذا؟ بالأكبر، ثم تأتي للأصغر فالأصغر فالأصغر. فأكبر كبريات الدين ويقينيات الإسلام ما هي؟ التوحيد، لأنه لا تقبل الصلاة إلا مع الإيمان، لا تقبل الصلاة إلا مع الإسلام، لا تقبل الصلاة إلا مع الشهادتين، لا تقبل الصلاة إلا مع الإقرار بالإلهية والرسالة الإلهية لله جل وعلا، توحيد الإلهية لله جل وعلا، وتوحيد المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن شخصا قال خف من ربك يا أذلان، عندك مليار زك، طلع كم طلع؟ قال طلع 25 مليون. ليش أطلعها؟ قال هذا الإسلام. أنا من مسلم، يقول كذا، أليس كذلك ولا لا؟ أليس هذا ترتيبا منطقي؟ يقول أنا من مسلم، وش تطالبني بالزكاة؟ تأتي تقول لا أسلم، إذا رجعت إلى البداية، لأنه لا يطلب الشيء الأصغر حتى يطلب ما هو فوقه، حتى يطلب ما هو فوقه. ولهذا ينبغي للمؤمن وللداعية إلى الله أن يتسلسل في معاملة الناس، ما تجي للمعصية الصغيرة وتترك الكبيرة، ما تجي لشخص تمر به في الشارع والصلاة تقام وانت تمشي في الشارع ويزقر يدخن، تقول يا أخي حرام عليك تدخن، هذا ضرر عليك في نفسك وفي دينك وفي صحتك وفي وفي، بعدين تخيس الجو وتلوث الجو وتلوث على الناس، تؤذي الناس إلى آخره. الأولى بك أن لا تقول له هذا، لأن هذا سيدخل ضمنا فيما هو أكبر منه. إذا قلت له يا أخي نمشي للصلاة، صلي سواء، جيت صلي معي، بعبارات هادئة، ثم إذا شفت الرجال ما عنده نية تزيد عليه العيار شوي، تضغط عليه، تزر، تقول له الصلاة، الصلاة مع الصلاة تقام، وأنت واقف قدام الناس في الشارع ما يليق بك يا أخي، تزيد له الكلام قوة فقوة، شيئا فشيئا، حتى يبلغ الحقيقة التي تريده أن يصل إليها. واضح هذا الكلام؟ واضح. إذن أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق قلت لكم في هذا المجلس فيما أظن، قلت لكم في هذه الدورة، قلت لكم في أحد المجالس، لا أدري المرة الماضية أو قبلها، قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه وفد ثقيف. من وين؟ من الطائف. وقال لهم النبي جاءوا يريدون إيش؟ إعلان الإسلام يوم الفتح، يوم الفتح أعز يوم عند أهل الإسلام، اجتمعوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ظهرت فيه مظاهر العز والظهور للنبي عليه الصلاة والسلام، مكث في مكة يوفد الوفود ويرسل الرسل، حطم الأصنام وأرسل رجالات في كل منطقة، أرسل رجالات ليهدموا أصنامها ويقضوا على أوثانها. ففي هذه الأثناء جاءوا نزلوا من الطائف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نريد أن نسلم لكن عندنا شرط. وشو؟ وش شرطكم؟ قالوا كلش حنا قابلين، اطلب اللي تبي، بس انت كنفس الواحد يغدي خشمه في الارض وقفاه فوق، لا هذه لا تفكر فيها ابدا، ما يمكن ابد. الصحابه فيهم شيء يقول بهم كذا، يهزهم عز، معقول حنا نقبل من هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام القذر، وهو سجود وخضوع وذله وارغام للوجه والانف لمن؟ لله الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ويقولون هالكلام وجايين يسلمون، يشترطون علينا هالشرط بعد ما يستحون هذا، وحنا في الفتح، كأن الصحابة فيهم شيء ما قبلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ولكم ما شرطتم. هو قال أسلموا ولكم ما شرطتم، يوم دارت الدائرة بدأ المعركة، الصحابة يقولون وش لون أهل الطائف ذولا، لهم خصوصية ذولا ما يصلون، وحنا نعرف أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وأعظم من أعظم الأركان العملية للإسلام، والشهادتين أعظم أركان الإسلام على الإطلاق، يمكن هذا؟ ما نقبل يا رسول الله، ما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم يطلعون اللي عندهم كل استفرغوا كل شيء، فلما انتهى كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك إن أسلموا أن يصلوا. وبالفعل أسلموا وأعلنوا إسلامهم، وبمجرد إعلانهم للإسلام كلهم جوا تكنفسوا، جوا يسجدون، كل واحد منهم وضع خشمه وأنفه ووجهه وين؟ في الرغام لمن؟ لله. خضوع ذلة لمن؟ للجبار جل وعلا، كلهم يخضعون ويقولون سبحان ربي الأعلى وبحمده. فالداعية يبدأ الناس شيئا فشيئا، جزء جزء، ويقبل منهم القليل، لا ترد تقول لا أم تعال جميع ولا رح جميع، ما في أمة واحدة، أم ما أبيض ولا أسود، لا يا أخي، في أبيض وفي أسود، في أصفر وفي أزرق وفي أخضر وفي في ألوان كثيرة. إذا هو ما رضي بأن ينتقل من الأسود الأبيض، أمسك بداية الخط شوي شوي، هكذا تدرب على الإسلام وتعلمه الدين. ولذلك في شيء أعظم من هذا يا أخوان، ما هو؟ إذا أسلم واعطيته الدين وهو قابله كله، وشفته فيه نوع من غزة الخشم، ولا انه شايف نفس الشيخ قبيله، ولا امير عشيره، ولا صاحب ملك وسلطان، امتص هالحماس اللي عنده بماذا؟ وهالقوه والعنفوان اللي عنده بماذا؟ بتاليف قلبه. الفه مصرف كامل كبير جدا من مصارف الزكاه زي الفقراء والمساكين. يعني ترى هؤلاء الامراء والكبراء وامراء العشائر وامراء اللي يدخلون في الاسلام، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم طب وضعهم مع من؟ مع الفقراء والمساكين والمعدمين والارامل والايتام واللي ما لهم احد يعولهم. لو فكر الانسان فيها قال انا وهنا اقبلها اللي تخرج لهؤلاء وامثالهم، واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم عطاء سخيا. ولما جاء هنا اللي شايفين غازين خشومهم شيوخ نجد، هنا جاءوا من نجد الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون اسلامهم. لما اعلنوا اسلامهم قسم عليهم الغنائم وعطاهم عطاء من لا يخشى الفقر. قالوا حنا نقاتل وراحت دماءنا وكثرت جراحنا وفني اولادنا واهلنا وحصل، وكلها سنين وحنا نقاتل معك، تروح تعطيها فلان وفلان؟ ويجيك عيينه بن حصن ذراز الروحه وتقول تفضل خذ وتكب عليها الدنيا كب؟ حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا هم خذوا المال مو بقيل لهم ان المال هذا ترى اللي ياخذونه الفقراء والمساكين والايتام والارامل والمعدمين. قال اذا الناس خذوا المال وخذوا الشاء والبعير فمن معكم؟ من اخذتم؟ اخذتم اعظم ماخوذ وهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يتالف قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. ثم انتقل من الفرائض لإشقاء، شوف انتبهوا للانتقال، الانتقال ليس انتقالا عاديا، ترى هذا الانتقال اللي في الحديث ليس موجودا في الأحاديث الأخرى، لأنه يقول فيه، ضعوا تحتها خط، لأنه يقول فيه فإنهم أطاعوك لذلك. انتبه، لا تقولهم الثانية حتى يطيعونك في الأولى. دققوا العبارة هاي، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لا تقل لهم ما بعدها حتى يخضعوا لما قبلها. واحدة واحدة. لأنه ما ينفع تزكي وانت ما تصلي، ما في فائدة. تصلي وانت ما تنقص الشهادتين وما أعلنت إسلامك، ما في فائدة، لا فائدة لها. نعم، هذا يعني تنبيه، وفيه أشياء متعلقة بالحديث إن شاء الله، يعني جاء بعضها في بعض الأحاديث وبعضها في أحاديث أخرى. لكن أحببت أن أشير إلى الصدقة. شوف الصدقة، الصدقة الشهادة ما فيها إشكال، ما قال فيها شيء، الصلاة ما قال فيها شيء. لما جاء للصدقة قال افترضها الله على من؟ على أغنياء. أغنياء إهم، إهم، شفتوا إهم ذي أغنياء؟ قولوها إهم، شفت إهم ذي؟ فترد في فقراء إهم. المال أصعب شيء يؤخذ من الإنسان. تبيه يروح معك ويجي معك ويقوم معك ويشفع لك ويتوجع لك ويحاتي فلان ويطقطق بيبان الناس ويركبك السيارة ويدور بك وين ما تبي ويعطيك الرأي ويمسك القلم والقرطاس يكتب لك ويسنعك ويعدلك بس إلا ريال. ما أنت محطة بنزين نصرف لك، لا، إلا ريال لا تطلع، لأن المال النفس به شحيحة. هذا طبعا قد لا يكون في الناس يختلفون، لكن نحن نتكلم في الجملة، يعني على الأقل 90% من البشر يحبون المال حبا جما كما قال الله جل وعلا. وربكم يقول كلا إيش؟ بل تحبون المال حبا جما، وإيش والآية الثانية؟ وتأكلون التراث أكلا لما. وأكلهم للتراث أنهم كانوا حتى يمنعون من؟ يمنعون الضعفاء منه، ما يورثون، والنساء ما يورثنا، والأطفال والصبيان ذا برا يهجم على المال ويرثه كما كان عند أهل الجاهلية. والله يقول في سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثم قال إن الإنسان لربه لكنود جحود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والمقصود بالخير ما هو؟ المال باتفاق. وإنه لحب الخير لشديد، وسمى الله المال خير، لأن المال فيه خير، إذا استعمله الإنسان في الخير وصله إلى الخير، وهو رزق من الله جل وعلا. ولذلك أراد أن يطفي اللي في النفوس، قال شف ما تقولهم يلا طلعوا زكاه اشوف، جيبوا الاكياس، جيبوا الابل، جيبوا الغنم، جيبوا يا اصحب يا ولد، جر يا ولد، لا لا لا لا كذا يقول هونا مر، راح انتم صلاتك وصيامك وحجك وشهادتين هونا بطلنا، جايين بياخذ حلالنا، ترى الدعوه بداياتها طوع ونهايتها فلوس، ما في تقبل في النفوس، ما تتقبلها النفوس. استوعبتم؟ قال لا، اذا جيت تقول لهم الزكاه قلت ترى فيها اموال مفروضه عليكم صدقه، اطلع من الغني اللي مو بغني ما يطلع من الشيء، من الغني وين تروح؟ ترى ما ترى ما اخذ منكم شيء، انا ما ابي شيء، انا ما يحل لي اخذ ولا خيط. ترد الى من؟ فقراءكم انتم، احنا جايين نصلحكم، نصلح الاغنياء مع الفقراء بس. ولذلك الفقهاء رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث ان اولى ما تصرف فيه الزكاه فقراء الاغنياء، فقراء البلد، فقراء الرحم، فقراء الاهل، الدوائر الضيقه، دائره وراء دائره. الفقير اذا كان اخوك فهو اولى الناس بك، كان ولد اخوك فهو اولى الناس بك، اذا كان عمك او خالك او قريبك فهو اولى الناس بك، لانهم لا تجب نفقتهم عليك، اما اللي تجب نفقته عليك مثل ابوك مثل امك ما يجوز، مثل اولادك وفروعك ما يجوز لك ان تعطيهم من الزكاه. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فاذا كان من هؤلاء فلا يجوز إعطاء الزكاة، إنما تعطى الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته، قاعدة عند الفقهاء، لا تصرف الزكاة إلا لمن لا تجب النفقة، لمن لا تجب نفقته عليك. من وجبت نفقته عليك حرم إعطاؤه من الزكاة اتفاقا. واضح هذا الكلام؟ الحديث الذي بعده تفضل. سم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعتبر أصل من أصول الاعتقاد، أصل وأصل دقيق وحساس ومهم جدا، وينبغي العناية به والرعاية له. هذا الحديث في حقيقته يؤصل أصل توحيد الإلهية. شوفوا معي، انتبهوا، الإلهية ما معناها؟ ما معنى إلهية؟ ما معنى إله؟ ما معنى أله؟ أصل مادة أله في لغة العرب ما معناه؟ معناه أحب، آلاها. والعرب تسهل الهمزة تقلبها إلى إيش؟ إلى حرف من حروف التسهيل. حروف التسهيل عندنا أربعة: الياء والواو والألف والعين، يسهلون يقلبون ليش؟ لحرف من حروف التسهيل. فهم يقولون بدل ألها يقولون ايش؟ ولها. مثل توحيد اصلها تأحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري للرجل الذي بدوي اللي قاعد جالس في التشهد والثنتين ما تشتغل واحده بالحاله، يشتغلن جميع، يأشر بالسبابتين، يأشر بايش؟ بالسبابتين ثنتين مع بعض. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يقول كذا، ها، وتجدوا بعضهم اذا قال والله العظيم كذا بيديه الثنتين، هذا ما يجوز، لا يجوز الاشاره بسبابه واحده وسبابه اليمنى فقط، ولا يجوز بالسبابه الاخرى. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لما راه النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته قال له احد احد، ومعنى احد ايش؟ يعني وحد، لا تشير الا بسبابه واحده. هذا من التسهيل، ومن التسهيل ايضا لياء القلب الى ياء، مثل قولهم قايل ومايل وصايل وعايل وحايل الى اخره، هذه ايضا من التسهيلات، والاصلها حائل وقائل وصائل، لكن الهمزه ثقيله، الهمزه تخرج من ايش؟ من قعر الحلق، فاخراجها صعب، يقلبونها احيانا اذا صارت في وسط الكلمه صعبه يقلبونها من همزه الى عين، مثل يقول لك يا شاخ، يعني يا شيخ، يا شاخ أبسألك سؤال، أبسألك سؤال، يعني إيش؟ أبغى أسألك سؤال، بس ما يمكن شايب عامي يبي ينطق الهمزة بسهولة، أسألك سؤال، شغل شباب ولا شغل حضران ولا شغل، لكن هو ما يتقبلني يقول أبسألك سؤال وبس، وإذا قال لك سكر سكر جاتك الإيش؟ الهيئة، والهيئة المقصود بها الهيئة، لكن الهيئة صعب نطق الهمزة عندهم، يستثقلون فيضع لها إيش؟ اللي ماخذ مدور الحلق وهي ايش؟ العين، عين هيئة. هذا معنى كلمة ألها، معنى كلمة آلاها وعلاها. الوله هو الحب، والأله هو الحب والمحبة. أصل التوحيد محبة الله، أصل توحيد العبادة، أصل توحيد الطاعة أصله ما هو؟ ما أصله؟ الحب لله، أن تحب الله، أن تعلم أن الله خلقك ورزقك وأعطاك وأوجدك وأعدك وأمدك. فالإيجاد والإعداد والإمداد ممن؟ من الله، ولا زال يعطيك وسيستمر في عطائه لك ويجري عليك ويجود عليك. ومعنى يجود يعني يعطيك بدون مسألة، لأنه أوجدنا دون أن نسأله، كنا عدما، ثم لما أوجدنا أعطانا دون أن نسأله، فهو جواد كريم سبحانه وتعالى. ثم سيعطيك أيضا على حسناتك، ويعطيك ثواب ويعطيك أجور، وما هي أجور عادية، ممكن حسناتي يكتبها وحده، يكتبها حسنات إلى ما لا يحد حده ولا يعد عده، وسيجازيك بها بجزاء عظيم في الآخرة، وصفته نصوص الكتاب وصفته نصوص السنة. يا إخوان، بعض أهل العلم يقول إذا قرأت القرآن ورأيت ربي كيف يذكرنا بنعمه استحييت من ربي. ليش؟ كان ربي يقول أعطيناكم ورزقناكم ووهبناكم إلى آخره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، إيش؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا حب عنب وقضب، يعددها رب العالمين لعباده عشان يطيعونه عشان يعبدونه. شيء عجيب، يقول هذا الإمام، يقول شيء عجيب أن الله يعدد النعم على عباده عشان يطيعونه وهم يرونها ويشاهدونها، حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بعد إن كان كنت تقولون إحنا ما نأكل الفواكه والخضرات، ترى تأكلون الدبش، قال لي الدبش إحنا حاطين هذه لها النباتات اللي زرعت، تأكلون الدبش، تأكل مثلكم وتأكلون الدبش أنتم متاعا لكم ولأنعامكم. ثم يجي بعدها يذكر خلقه بماذا؟ بالجزاء والحساب، يذكرهم بماذا؟ باليوم الآخر، أعطيناكم استعدوا ليوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، وهكذا القرآن مملوء. أول نداء في القرآن للمؤمنين ما هو؟ ما هو أول نداء للمؤمنين في القرآن؟ ما أول نداء للمؤمنين في القرآن؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول دعاء ونداء للمؤمنين في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم يذكركم أنه اللي خالق، هو اللي معطيك الوجود، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأن تعلمون. يقلب الكلام تقليب عليك. فتوحيد العباد، ولذلك بعض الأئمة قلت لكم إن بعضهم يقول إني لا أستحي من ربي أن يعدد نعمه على عباده، يقول لهم أطيعوني. أشد من هذا يقول وإني لا أستحي من ربي أن يعدد ما في الجنة، يكفي يقول تدخلون الجنة ونعمكم وجازيكم بالحسنى عليها، لا، يعدد لك في الجنة، يعطيك عجائب في الجنة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. زين ماشي، كلها في جنة عالية ماشي، قال لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. سرر؟ قال ليه نقول لكم سرر، نعلمكم، ما تلين رؤوسكم إلا بعد. سرر مرفوعة وأكواب، أكواب وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وإيش؟ وزرابي مبثوثة. يعدد لك النعم، يعدد لك الفضائل، يجيب لك الحريم والنساء وأوصافهم وأحوالهم والحورية. يقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن حورية من حواري الجنة أطلت على أهل الأرض لمسخت ضوء الشمس. ويقول ولو أن نصيفها، يعني الخمار اللي تتخمر به، ولو أن نصيفها سقط إلى الأرض لأضاء ما بين المشرق والمغرب. كل هذا إغراء يغريك ما في الجنة، يغريك بإيش؟ بالنعم، بالفضائل، يحببك إلى نفسه، يحببك إلى ذاته سبحانه وتعالى، حتى تطيعه، حتى تتقيه، حتى ماذا؟ تعبده حق عبادته. فأصل أصول الدين هو المحبة. الناس في الواقع يختلفون، منهم من أخذ بالمحبة، ومنهم من أخذ بالخوف، ومنهم من أخذ بالرجاء، ومنهم من جمع هذه الثلاث. أما الذين غلوا في المحبة وتركوا سواطهم الصوفية، الصوفية أهل البدع المبتدعة من الصوفية، تجدهم يهيمون في الحب وينسون ما عدا ذلك، بل يصير عندهم من الحب والعشق والغرام ما يشبه الحب والعشق والغرام بين المخلوق والمخلوق، يجعلونه بينهم وبين الله جل وعلا. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح هذا؟ فتجد أشعارهم وأبياتهم وأقوالهم تجدها كلها في ماذا؟ في الحب والغرام وإلى آخره. بل وصل البعض بهم أن يمون على الله إلى حد أنه يقول خلاص أصلا ربي أحبه محبة خيالية، وهو يحبني محبة عظيمة، وأكرمني بإكرامات لا تحصى، بدون أن أصلي، بدون أن أتصدق، بدون أن أعطي، بدون أن أترك المحرمات، بدون حتى لو فعلت ما فعلت. تدرجوا إلى أحوال ليس هذا مكان الكلام عنها، لكن إذا تيسر تذكرني بعد الحج وأتكلم لكم عنها وأعطيكم عجائبها أو عجائبها وغرائبها. القسم الثاني الذين عبدوا الله بالخوف، وهؤلاء الذين عبدوا الله بالخوف فريقان، الخوارج والمعتزلة اللي نسميهم نحن إيش؟ الوعيدية. الوعيدية عبدوا الله بماذا؟ بالخوف. صار الخوف عندهم هو أصل الأصول في الدين، فصاروا يعبدون الله ويهددون عباده بماذا؟ بالتكفير وبالتفجير وبالقتل وبالإيذاء، ويعتبرون مرتكب الكبيرة أي كبيرة من الكبائر سواء يتفق عليها ولا يتفق، ومن يرتكب الكبيرة يعتبر ماذا؟ خارج من ملة الإسلام. الخوارج يقولون خارج وداخل في الكفر، المعتزلة يقول لا خارج وما دخل في الكفر. طيب هو مؤمن قالوا لا، طيب هو كافر قالوا لا، وين راح؟ قالوا هنا في الوسط بين الطاولتين، هذه أرجونها طلعت في الصورة، بين الطاولتين هذولي. ايش هذا اللي بين الطاولتين؟ قالوا هذا لا ايمان ولا كفر، هذا في الوسط هنا، هذا الوسط هذا اللي انتم تحكون الان، اللي لا له منزلة الايمان ولا له منزلة الكفر، هذا الخط الفاصل اللي نزلته اصحاب الكبائر من اهل الاسلام فيه وجعلتوا أصحاب الكبائر في هالخط هذا، هذا الخط يا إخوان وشو؟ هل هو إيمان؟ قالوا لا. هل هو كفر؟ قالوا لا. هذا الخط حنا سميناه من عندنا، سميتوه؟ قالوا نعم سميناه. وش سميتوه؟ قالوا سميناه منزلة بين المنزلتين. في آية تدل عليه؟ قالوا لا. في نص؟ قالوا لا. طب من وين جبتوه؟ والله وجدنا أنفسنا مضطرين لهذا، ما تجرأنا مثل الخوارج نقول كافر، ولا تجرأنا مثلكم يا أهل السنة نقول مؤمن، وقفنا في الوسط، صار واقف على الرصيف، لا هو في السيد هذا ولا في السيد هذا. واضح؟ هذه خرافة، خزعبلات. أما الفريق الثالث فهم الوعدية سميناهم، اللي يسمونهم العلماء المرجئة. المرجئة هؤلاء يشتركون مع الفريق الأول، لكن في اختلاف بينهم. الفريق الأول يعني منتهي، لأنهم يصلون إلى حالات قلة حياء وقلة أدب، حتى في البدايات يقل حياءهم ويقل أدبهم. ولذلك البيئات السليمة مثل ما أنتم تعيشون هنا وبين علماءكم المتميزين وبين أهل السنة، وحمى الله هذه البلاد من الاستعمار، وحماها من علماء السوء، وحماها أيضا من المفكرين والمثقفين الذين هم أنصاف علماء يعبثون بعقول الناس، هؤلاء وأمثالهم حمى الله هذه البلاد منهم. فلما حماها منهم سلمت من هذه الخزعبلات والخرافات، بخلاف كثير من بلاد العالم الإسلامي تورطوا في هذا الباب. المرجئة عكس الوعيدية، هؤلاء أخذوا جانب الوعيد وشددوا فيه، وهؤلاء أخذوا جانب الوعد وشددوا فيه. قالوا افعل ما شئت، لا تضر مع الإيمان إيش؟ معصية مطلقا، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. كذا قالوا نعم، أنت مؤمن افعل ما شئت، أنت مؤمن. طيب مؤمن ناقص الإيمان؟ قال لا لا لا، الإيمان شيء واحد، قلبك كذا مغلفة تاخذها وتحطها في صدرك، اكبر واحد واصغر واحد سواء. طيب ايماني ايمان جبريل قال انتم جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، انتم وياهم واحد في الايمان، انتم واحد. واضح هذا الكلام؟ ما فهموا كيف يجمعون بين النصوص هؤلاء، وان كان ضررهم اكثر واقتناع الناس بهم اكثر، لكنهم اهون من هؤلاء المغفلين السذج من اصحاب المذهب الاول، اصحاب الحب والهيام في الحب. واضح؟ الفريق الرابع وهم اهل السنة والجماعة، اتباع السلف الصالح الذي كان عليه ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل، واهل الحديث واهل الفقه واهل الاسلام، وكان عليه قبلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة، والتابعون من بعدهم واتباع التابعين من بعدهم، ونقلت الائمة اقوالهم مروية باسانيدها الصحيحة في سائر كتب اهل الاسلام، وهم يقولون نعبد الله بالحب اصلا وبايش وبالخوف والرجاء تبعا. كيف؟ قالوا نحن نعبد الله مثل الطائر، عبادتنا مثل الطير، يريد ان يطير رأسه وجرمه هو الحب، وجناحيه هذا جناح الخوف وهذا جناح الرجاء. لا يمكن يقوم هذا الطير الا بالحب، ولا يمكن ان يطير الا بماذا؟ الا بجناحين. لو ان جناحا منهما كسر او اصيب او صار فيه ما صار، فانه حينئذ ينقص من عبادته ومن صحة ايمانه وصدق منهجه بقدر ما نقص. ولذلك قالوا نعبد الله بالحب والخوف والرجاء، ولا نعتقد التعارض بين هذا وهذا وهذا، بل نعتقد اصل الدين والحب. ورافد الدين وحادي الدين الذي يحدوه ويساعده على الطيران في العبادة وفي العمل الصالح ما هو؟ الخوف والرجاء، ان تشعر انك تحب الله، ان تشعر انك ترجو الله وتخاف الله، وتستقر مستوية عندك الخوف والرجاء. طيب انا في كل احوالي اخاف الله وارجو سواء؟ قالوا لا، لحظة. كيف؟ قالوا نحن نظرنا في النصوص فوجدنا النصوص تقول لنا للانسان ثلاث حالات. الحال الاولى حال كونه يقع في المعصية، فاذا وقع في المعصية وجب يحرك جناح الخوف اشد حتى يكون الخوف رادعا لنفسه عن المعصية. والحال الثانية ان يكون وقت موته او هلاكه، فعند الموت وعند حضور الموت والاحترار ينبغي ان يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. لا يموت احدكم، وفي الرواية الاخرى لا يلقين احدكم ربه الا وهو يحسن الظن بالله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. في الرواية الاخرى زاد عند ابن حبان وغيره فليظن بي عبدي ما شاء، ان ظن خيرا فلا وان ظن شرا فلا. الحالة الثالثة وهي ما ليست يعني ليست حال معصية ولا حال موته، ولا حال موته، وانما هي عموم احواله. فعموم احواله يجب ان يكون خوفه ورجاؤه في ميزان واحد، ترغيبا وترهيبا، وخوفا وطمعا، وخشية ورجاء، جناحين دائما مستمرين، وهما اللذان ينهض بهما الحب. انتبهوا لي، لو اني استطردت معكم لو وصفت لكم كيف ان الطير لو قطعت جناحه سقط، اللي سقط وش عبرنا عنه؟ الحب. الحب لا قيمة له، اذا لم يكن للحب خوف ورجاء فلا قيمة له. ثم الحب المجرد كما يسميه الصوفية، الحب المجرد يقولون عبدناك لذاتك لا رجاء جنتك ولا خوف نارك، قلة حياة. الله يقول لك عندي جنة وعندي نار، ما تقول انا ما بخايف من نارك ولا انا برجي جنتك ولا محبك، انا احبك حبك برص، هذا مو بحب، وليس ولا يليق بين ما يليق بينك وبين امير او مسؤول او شيخ او رجل فاضل كبير، ما يليق. فكيف يليق بينك وبين الله ولله المثل الأعلى؟ هذا بلا شك أنه ضلال، ضلال مبين ظاهر، لكن الكلام فيه يطول. المهم أن المؤمن لا يؤمن، وقوله لا يؤمن يعني لا يتحقق له الإيمان الواجب، اكتبوها عندكم، لا يؤمن يعني لا يتحقق له الإيمان الواجب. الحب الثاني الذي من محبوبات المؤمن، الحب الثاني بعد حب الله، حب من؟ حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا، الصوفية كما ضاعوا في حب الله كذلك ضاعوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عجب، تدرون وش ضيعهم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صاروا يقرؤون عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وفضائله وكمالاته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وما آتاه الله من خصائص، سمونها خصائص ومعجزات وشمائل، ويهيمون فيها. طيب أنت تهيم فيها على العين والرأس، كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتمنى أن نقرأ عنه ونسمع منه، لكن لا يكفي أن تقتصر على هذا، يجب أن تنتقل من هذا إلى ماذا؟ إلى طاعته، إلى التعرف على سنته، معرفة أحكام شريعته، اقتفاء آثاره، اتباع هديه، التزام سمته، حذو خطواته، التعرف على حقائق دينه، ماذا كان يأمر، بماذا كان يخبر، بماذا كان ينهى، حتى تصل إلى حقيقة محبتك، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة حقيقتها هي الطاعة، اللي يلتزم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو المطيع، هو اللي إذا رأيت عليه آثار السنة. أنا وقفت دخلت المسجد أو أنت دخلت المسجد فرأيت الناس سننون قبل الصلاة، فرأيت رجل يصلي بكذا ورجل يصلي بكذا ورجل ساجد ورجل قائم، وجدت رجلا عليه آثار التزام السنة في قيامه، في وضع يديه، في طاطاة رأسه، في طول مكثه، في طمأنينته في صلاته، ورأيت عليه معالم تدل على أنه تعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طلبها وسعى في تحصيلها، ثم قام يؤديها ويطبقها واقعا حيا في صلاته وفي عمله. أليس هذا الشخص عندك هو أميز من هؤلاء جميعا في إثبات محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من وين جبت الكلام؟ من إيش؟ مما رأيت بعينك، لأنك رأيت رجلا استدللت برؤيته على أنه راح يبحث عن السنة ويطلبها ويتعرف على أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة، سنن الصلاة، منهيات الصلاة، حتى يطبقها واقعا عمليا في صلاته. ثم رأيته بعد ذلك ليس طالبا بل فاعلا مطبقا مقيما مؤديا لصلاته كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم محبوب في الوجود من هو؟ الله جل وعلا، ولا يقدم على محبة الله أحد على الإطلاق. لا ملك منزل ولا نبي مرسل، لا يقدم على محبة الله أحد على الإطلاق، فهو أعلى محبوب وأعظم مقصود، لا إله إلا هو. ثم تأتي محبة من؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر في المرتبة الثانية بعد محبة الله جل وعلا. فأحب مخلوق في الوجود من هو؟ أحب مخلوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا قال له عمر: أنت يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي، من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا لا لا لا لا يا عمر، حتى من نفسك، انتبه ترى هذا غلط، لا يا عمر حتى من نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي يا رسول الله حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن تحققت لك حقيقة المحبة الإيمانية الصحيحة التي تجب لجناب النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من أفراد أمته. انتبهوا، أعظم ما في هذا الحديث اللي يقول هالكلام من هو؟ جبل أعظم رجل بعد أبي بكر الصديق في الأمة على الإطلاق، وأكمل شخصية إسلامية موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن يقوم الناس لربهم يوم القيامة. أعظم رجل بعد أبي بكر الصديق من هو؟ عمر فاروق الإسلام، ومع ذلك حدث الحديث معه. وهذا مما يريح الإنسان أن يشعر أنه بالفعل هالحديث هذا يعني ما وقع، أو هالكلام ما وقع من شخص من أطراف المسلمين ولا من الأعراب ولا من مؤلفة قلوبهم ولا واحد اسمه فلان بن فلنتان اللي ما يعرف اسمه، لا، أو رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مبهم هكذا ما نعرف من هو، لا، وقع من جبل من جبال الدنيا. فنحن نقول جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل ما خلق الله في الوجود، حتى من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. انتبهوا معي، تقرون في الأحاديث حدثني خليلي أوصاني خليلي، الخلة أعلى درجات المحبة، لأن الخلة هي تخلل المحبة في قلب المحب لمحبوبه، تتخللها، معنى تتخللها يعني تدخل في خلالها، هي أعلى مرتبة من مراتب الحب العاقل، لأن في حب ما هو بعاقل، الحب غير العاقل هو الذي ليس معه عقل، مثل الدهش والصبابة والعشق والغرام وإيش والهيام ونحو ذلك، هذه كلها من أنواع الحب الإيش غير العاقل اللي يزول مع العقل، هذا ليس، هذا لا يليق بين المسلم وبين أحد إطلاقا، لا من نساء ولا من مردان ولا من ولدان ولا من أهل ولا من كبير ولا من صغير، هذا لا يليق مع أحد أبدا. والصبابة سميت صبابة لأن الإنسان يصير عقل خلاص ما عاد في عقل الشيء، فيه نقطة ندورها وين هي، بس مثل اللي مع إبريق وينفض البريد، فيه نقطة قطرة كذا ينفضه بس من أجل إيش، تقول وش فيه، قال فيه صبابة. صبابة وش معناها؟ يعني شيء يحتاج إلى صبصبة كذا علشان ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث عتبة بن غزوان لما خطب الناس، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا يوما فقال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة. وش معنى وجبة؟ سقطة، وقع شيء، وقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. ما أدري والله، سمعنا صوت صوت شيء سقط من قمة على أرض ولا ندري وش الصوت، أسمعهم الله إياه مع أنه ليس في الدنيا، أسمعهم الله إياه مع أنه ليس في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر، حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما، قبل يولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، منذ 70 عاما الآن انتهى إلى قعرها. أتعجبون؟ والله لتملأن، اللي هي إيش؟ النار. والله لتملأن، يعني عجبتم من عظمتها، 70 سنة وحجر يلقى من شفير جهنم إلى قعرها، ما وصل إلا بعد 70 عاما، بعد 70 عام. والله أفعجبتم؟ والله لتملأن، يعني هذه النار العظيمة والله لتملأن. وانت تعرفون أن بعث النار كم؟ 999 من كل 1000 من ذرية آدم، كما ثبت في الصحيح، 1 من 1000 في الجنة و999 في النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله العافية. وهذا ثابت في الصحيح، وهو نسبة صحيحة ونسبة إيش؟ ونسبة شرعية لا جدال فيها. ثم قال في الحديث، ثم قال إن الدنيا ولت حذاء، يعني تعدي، ولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطب صاحبها، ينفض البريز عشان يطلع باقي ما فيه، يعني مخ خلاص انتهى، هذا ما نتكلم عنه، الحب غير العاقل هذا انتهى، خارج موضوعنا، نحن نتكلم في الحب العاقل، وأعلاه الخلة، وأوله المودة، وأعلاه الخلة، بدايته الخلة، نهايته الخلة، وبدايته المودة التي جعلها أو وصفها الله جل وعلا بين الرجل وبين زوجه. تبدأ بالمودة. الود هو ماذا؟ تلاقي القلوب، تلاطف القلوب، تواددها، بداية انفتاح بعضها لبعض. انتبهوا معي، الخلة هذه لها أحكام أخرى تماما خارج عن الموضوع. كلكم يمكنكم أن تقولوا خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتخذ من الخلق خليلا. فالخلة لا تصح إلا لمن؟ إلا لمن؟ إلا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، وفي رواية من الناس خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، في رواية خليل الرحمن، لأنه لا يصح له أن يتخذ خليلا بعد أن اتخذه الله خليلا. وبالمناسبة لم يتخذ ربكم أحدا من الخلق خليلا إلا اثنين، نبيين من أنبياء الله ورسولين من رسل الله واثنين من أولي العزم، أولهما إبراهيم عليه السلام وثانيهما خاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فقط، وما عداهما فلم يتخذ ربنا جل وعلا أحدا في هذه المرتبة وهي مرتبة الخلة. بالمناسبة يعني أحكام الخلة وما يتعلق بها يطول الكلام عليها، لكن إن شاء الله إن بقي في الوقت شيء ومرينا عليه في المراجعة نأتي عليه إن شاء الله. نعم، الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جمعت جملة من فضائل الدين، لكن في خط عام أو عنوان عام كامل، لا أدري موجود عندكم مذكرة أو لا، شيء عام يشمل جميع هذه الأشياء السبعة تقريبا، وهو أن هؤلاء السبعة كلهم أقبلوا على الطاعة وكفوا عن المعصية مع وجود الداعي لها أو الداعي لضدها، وعبر تعبير آخر من أجل الكتابة ومن أجل من يشاهدوننا من الإخوة، هؤلاء السبعة كلهم أقبلوا على الطاعة مع وجود الصارف عنها، وكفوا عن المعصية مع وجود الداعي إليها، ولذلك استحقوا من الثواب الداعي، وليس الداعي فقط، الداعي المغري اللي يغري. ولهذا الإنسان إذا وجدت أسباب البلاء عليه والفساد عليه ثم استقام كان شيئا عجيبا، كان شيئا غريبا، واضح هذا؟ كان شيء إيش؟ عجيب وغريب، لأنه أمر يعني يعتبر من الأمور التي تلفت الانتباه وتلفت النظر. الأول منه، منه الأول إمام. إيش معنى إمام؟ ملك يقدر يصرق عبها زي ما يبي، فاهمين؟ سوي اللي يبي في رأسه، في أحد يقول له شيء؟ ملك ملوك الأرض، في أحد يمنعه عن الحرام؟ يمنع يلخبط الدنيا الخارطة كلها من أولها لآخرها، دين ولا مو بدين ولا اللي هو، في أحد يمنعه؟ ليش؟ لأنه ملك، كل هالعالم تحت يديه. فكونه يكون ملك ويرفض حرفا واحدا من الظلم، ويركز رجله في العدل وتحقيق العدل ونصرة المظلومين والانتصاف من الظالمين، لا شك أن هذا شيء ملفت وشيء غريب، لأن الأصل أن الإمام يقول والله ذا ولد رفيقنا، وذا إيش متوسط له الموظف اللي عندنا، وذا مدري إيه، وذا لين تكوم الدعوة كلها مظالم، واضح؟ لكنه لا، قال أنا إمام، أنا ملك، أنا رئيس، أنا حاكم، أنا قاضي، أنا أمير، أنصف الناس وأعطيهم حقوقهم، بإمكانه أن يحكم بما شاء ويسوي اللي يبي ويعمل ما يشاء، ويكون كل هذا ظلم في ظلم، ويلغي العدل ويسقط معاني العدل. في أحد يرده؟ ما في أحد يرده. حينئذ لما كانت دواعي وقوعه في الفساد وفي الظلم ودواعي التزامه بالعدل والإصلاح والصلاح بين الناس والإنصاف بين الناس، لما كانت الدواعي لهذا قوي ضعيفة والدواعي للظلم والوقوع في الفساد قوية، صار إيش؟ صار هذا الرجل إذا عدل والتزم صار هذا سبب من أسباب ماذا؟ أن يجازيه الله جل وعلا بشيء يتوج به قبل دخول الجنة وقبل دخول النار، لا بل قبل بداية الحساب، في مجرد وقوف الناس بين يدي الله جل وعلا ينتظرون الفصل بينهم، هذا مسحوب من البشرية هذه كلها. وموضوع أين؟ وين؟ تحت ظل العرش. والمقصود بظل الله هنا ظل العرش، مظلل تحت العرش، الناس قاعدين برا وهو قاعد تحت الظل. وانت عارفون شو معنى تحت الظل؟ عارفين شو معنى تحت الظل؟ لأن الناس تحت الشمس يحترقون، يلجمهم العرق الجام، ومنهم من يصل إيش؟ إلى ثدييه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من إلى ركبتيه، وأنصاف ساقيه، وإلى كعبيه، كل إنسان حسب حاله. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته. بعد الإمام العادل من؟ شاب، شف طلع من الكبير للكبير مرة وجاء للنموذج الصغير المشابه للكبير. شاب وش معنى شاب؟ يعني محترج، يعني مولع، هذا معنى شاب. الأصل في الشاب وشو؟ أنه يصير صرقع، يروح يمين ويسار ويتحرك ويدور ويبحث وينظر يمينا وشمالا ويتوجه ذات اليمين ذات الشمال، يبحث عن ماذا؟ عما يفجر فيه طاقاته، عما يفعل فيه ماذا؟ شهواته. لكنه على خلاف ذلك تماما، مسكر وماسك نفسه عن الحرام، وماسك نفسه وحابسها عن السوء وأهل السوء، ومغلق على نفسه دائرة الصلاح والاستقامة. أليس هذا عجيبا؟ بلى عجيب، بل أعجب من هذا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا، يقول في الرواية الأولى يعجب ربك، وفي الرواية الثانية يضحك ربك للشاب ليست له صبوة. اكتبوا عندكم يعجب ربك، وفي الرواية الثانية يضحك ربك للشاب ليست له صبوة. شاب ولا له صبوة، ما له زيغة، ما له ميلة، ما له انحراف، ضابط نفسه، مو محل عجب؟ محل عجب. كيف نجمع بين رواية عجب ورواية يضحك؟ يعجب لأنه محل تعجب، لأن حاله على خلاف ما يدعوها، ما لأن لأن لأن ما هو عليه على خلاف ما تدعو إليه حاله من كونه شابا. ويضحك لماذا؟ يضحك سرورا ورضا بحال هذا الشاب اللي تتفجر طاقاته وتطلعاته، ومع ذلك يحبسها ويكبسها ويضغطها وإلى آخره، يمنعها من أن تتفجر في اتجاه محرم، ويلزمها بالخط والدائرة المستقيمة الملتزمة. نعم. وكلمة نشأ أو ينشأ أو تنشئة، التنشئة المقصود بها أنه يبدأ من بداياته، من بداياته يبدأ في الخير. سبحان الله، هذا شيء من الله يعطي عباده، والعبد إذا أقبل على الله وطلب هذا آتاه إياه. ولذلك كم مرة قلت لكم أعظم دعاء سمعته؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. حبب، كره، زين، ليست سهلة، لأن المحبب من هو؟ والمزين من هو؟ والمكره من هو؟ الله. ولذلك هذا الدعاء يعتبر من أجمع وأفضل وأجمل الأدعية. الشخص الذي بعده شخص آخر، شخص آخر، شكل آخر، نعم هو أخف من الأول لكنه رجل. شأن الرجل ما هو؟ شأن الرجل أنه أبو عيال، وعنده مرأة، وعنده بيت، وعنده داخل وطالع، وعنده روحة وجية، وبيطلب العيش، وبيكتسب، ويروح يمين ويروح يسار، ويطلع لرزقه. مع ذلك كل ما راح ولا قلبه معلق بالمسجد، يحتري، بس متى يرمي اللي في يده؟ يرجع إلى المسجد، قلبه معلق بالمسجد، يتمنى العودة للمسجد، يتمنى يجي يسمع حديث في المسجد، يتمنى يجي يفتح المصحف يقرأ القرآن في المسجد، يتمنى يجي للمسجد يخلو عن بيته وعن عمله بدون تشويش، ويركع ويسجد ويناجي ربه ويعرض حاجاته ومسائله على الله، ويشكو حاله وحال إخوانه المسلمين إلى من؟ إلى الله جل وعلا. رجلان الذي يعني هذه مسألة الرجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة، يعني إذا كان من محارمها أو شابين شاب وشاب، المقصود أن رجلان يعني عبارة أطلقت وممكن تنطبق على غير الرجلين حتى. تحابا في الله يعني أصل محبتهم الله، الطاعة، الدين، الإسلام، التزام السنة، التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل محبتهم. وكل ما اجتمعوا يجتمعون على الخير، وكل ما تفرقوا تفرقوا على التعاهد بالخير، اجتمع عليه وتفرق عليه، تبيه تفرق عليه. يعني معنى تفرق عليه كما يقول الشراح حد أمرين، إما أن هم يفترقون على خير ويجتمعون على خير، وإما أن يكون اجتمع على خير وما يمكن يفترقون في الرأي أو وجهة النظر إلا إيش؟ إلا إذا كانت غلط. يعني أنا أمشي مع فلان وصديقي الخاص وزميلي ومحبوبي وأحب لله وفي الله وما أحببته إلا لله، لكني فارقته يوما من الدهر في شيء من الأشياء، لماذا؟ لأني رأيت عنده غلط، تركته يعني هجرته، لا ما هجرته، لكن حصل بيني وبينه افتراق في موضوع معين أو في نقطة معينة، لماذا؟ لأنه مارس حراما أو فعل حراما أو ارتكب حراما أو وقع في حرام، ونصحته حق عليه النصيحة، هل أقطعه؟ لا ما أقطعه، يبقى مسلم ويبقى مؤمن، وإن كان مخطئ وإن كان غلطان وإن كان وقع في معصية أو فسق يبقى من أهل الإسلام وأهل الإيمان. الشخص الرابع وهو طبعا يعتبر موقف من المواقف وليس سيرة من السير، موقف، موقف من المواقف، وجاز الله صاحب هذا الموقف بموقف من المواقف، جازاه الله بماذا؟ بما يشبه سيرته. رجل سيرته عادية ما عنده أي شيء، بس يوم من الأيام انفتح الباب، باب ماذا؟ باب الشر عليه، فوجد داعي الشر يدعوه، امرأة، هالمرأة ذي جميلة زينة تحبه، ذات منصب يعني وجاهة ومكانة وجميلة وذات مال وذات ثراء وتقدر تستر عليه وتحفظه، ودعته للحرام أن يعاقر الحرام معها، أن يواقع الحرام معها، فتركها. تركها ليش؟ تركها خوف من الله. إذا تركها خوفا من الله فهو بمجرد هذا الموقف، وإن كانت سيرته سيرة عادية، لأن كسيرة ما جاب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما جاب موقف فقط، سيرة السيرة عادية، لكن لوجود هالموقف هذا استحق أن يقف مع أناس سيرتهم سيرة فاضلة، سيرتهم سيرة مثالية، سيرة كاملة، وهو موقف واحد امتنع عن الوقوع في شهوته والوقوع في الحرام، رغم أن دواعي الوقوع في الحرام سهلة، الأول إنها مرة واللي تناديك ما ناديتها، وعندها مكان تؤويك ولها منصب ومكانة ووجاهة تمنعك وتحميك، وعندها مال وجمال وإلى آخره تمدك وتعطيك وتغريك وتدعوك ما دعوتها، ومع ذلك تعتصم بالله وتخاف من الله وتجانب الحرام، لا شك أن هذا الموقف يعتبر من المواقف العظيمة، كما وقع لنبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. الشخص الذي بعد أو الوصف الذي بعدها وهو طبعا يعني سادس ولا لا سادس إيه السادس، وهو الرجل وهو في الصدقة، في الصدقة، وهو رجل يتصدق، سبحان الله، يتصدق لكنه رجل يخفي الصدقة، ما يمكن يطلعها. اسمعوا معي، الله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه، والنعم فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ما قال فنعماه، قال فهو خير لكم. الإخفاء خير لك، مو خير، لا خير لك. ولذلك قد يكون عدم الإخفاء، عدم الإخفاء خير لغيرك، يعني إعلانها قد يكون خير لغيرك، استوعبت ما أقول؟ مثلا نادى المنادي إخوانكم في العراق يحتاجون إلى إمداد، وطلعت في الشاشات في التلفزيون السعودي وفي كذا وإلى آخره، أو إخوانكم في بنغلاديش أو غيرها طلع لمتضررين في التلفزيون وفي الصحف وفي الإعلام، أعينوا إخوانكم. واحد اتصل رفع السماعة قال مني مليون، واحد رفع السماعة قال 3 مليون، واحد رفع السماعة قال 5 مليون. طلع ذي طلع بهالشكل، يعني الناس بعضهم سيتوقع إيش هذا، يعني نوع من المباهات لا هذا غلط، ما هو مباهات، هذا أنا صالح. لأن وإن بدأ أنه ليس خيرا لك، قد يكون الإخفاء خير وأزكى، لكنه خير لغيرك، خير للناس. اللي أعلن المليون طلع مليونين أقبه، واللي أعلن المليونين طلع 5 بعده، استوعبتم؟ فهو قال خير لكم، خير لك في نفسك أنت، أن يتنقى عملك الصالح ويصفو لك العمل الصالح صفاء صفاء كاملا، واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينبغي أن تعلن، لا تعلن. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل صدقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أنزل في اللي تطنزون على ما يقولون يسخرون ويتمهزون ويلمزون المتطوعين في الصدقات، لأن يعني الرجال يجيب صرة معه، تعرفون شغله من أول مو بشيكات ولا أوراق، صرة فيها هل الذهب ولا الفضة ثقيلة، يا الله يحركها في يديه مايل على جنب، يريد أن يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدام العالم في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي على الصدقة. السابع والأخير شخص آخر يعيش مع نفسه، يشبه الشخص الثاني في حقيقته، يعيش مع نفسه يشبه الشخص الآخر رقم 2، لكنه يعني موقف وليس سيرة، مثل ما قلنا في رقم 6 أو 5، في رقم 5 الشخص الأخير رجل ذكر الله، هلل وسبح وحمد الله وأثنى عليه ومجد الله وعظمه ودعاه، وتذكر الثواب وتذكر العقاب، ما في أحد، المسجد فاضي، البيت فاضي، غرفة نومه فاضية، هو يذكر الله ويعرض حاجاته على الله. وهو في الأثناء نزل عليه من السكينة والطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر ما جعله إيش يقشعر بدنه من ذكر الله والثناء عليه، حتى اهتزت نفسه ووجدانه، فبلغ به الشعور بعظمة الله ومحبة الله وجلال الله والثناء على الله، ما إيش ما جعل دمعته تنهمر على خده. ورجل ذكر الله مو في الناس، ذكر لأن الإنسان يذكر الله في الناس، لكن إذا ذكرت الله في الناس، إذا ذكرت الله في الناس قد تفيض دمعتك، لكن فيضها ليس خالصا لمجرد الذكر. نعم هو سببها الذكر، لكن الموقف أمام الناس، خطبة جمعة قدامك 1000 2000 3000 شخص، تهز نفسك، حضور الناس يهز نفسك، صوتك في الميكروفون وأنت لجلج والمؤثرات الصوتية وما أدري إيش، تعطيك نوع من الاهتزاز بنفسك، في ميب مسألة ذكر فقط معها أو محتف فيها جوانب أخرى، واضح؟ لكن لما تكون بالحالك وسر بينك وبين الله ولا يعلم عنك إلا الله، وتدمع عينك ليس لدمعتك أي مقابل إلا الله، والرجل ذكر الله إيش خاليا، حطه تحت خاليا خط، خاليا، ففاضت عيناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان عينان لا تمسهما النار، عينان، عين باتت تحرس في سبيل الله، هذه ودك انها ايش تنشر بين الضباط والعسكريين والمرابطين، الجنود اللي يدركون حقيقة عملهم ومرابطتهم دين وعبادة، وفي بعض الأوقات افضل من الصلاة وافضل من الدعاء وافضل من قراءة القرآن، أن يقف يحرس في سبيل الله. والحراسة ليست مقصورة أنك تحرس عن العدو، بل أحيانا في العدو الداخل أعظم من العدو الخارج، بل أحيانا قد تكون أنت في أمان وفي أمن وأمان عقود من الزمان من الخارج، لكنك لا يمكن أن تبقى لحظة واحدة في أمان من عدوك اللي في الداخل. فالحراسة في الداخل سواء كانت للأمير أو للملك أو للرئيس أو لمستودعات الأمة أو لثكنات الدول الجيش أو لدواوين الدولة أو لأموالها، كلها مرابطة في سبيل الله. عين تبقى فاتحة عيونها كذا، جفونها في طول الليل يبيت طول الليل، ولو يتقاضى رزق. كل المسلمين يتقاضون من بيت المال، كل المسلمين يتقاضون من بيت المال، يسهر طول الليل من أول الليل إلى طلوع الفجر يحرص في سبيل الله، لا تمس عينه النار. يا الله. والعين الثانية وشي؟ قال العين الثانية انتبهوا، تعرفون فضل هالعين هذه؟ تراها مثل عين أخرى. إيش؟ وعين إيش؟ بكت من خشية الله. ومعنى بكت هنا يعني إيش؟ سالت دموعها من خشية الله. نعم، نقف عند هذا الحد في الحديث، الوقت انتهى محمد، وإن شاء الله عندنا 18 و19 نستعرضها إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.